أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في الجار والمجرور كما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى تعلق الجار والمجرور، وعرفنا أن الجار والمجرور أو الظرف يتعلقان بفعل أو بمشتق من الفعل أو بما فيه معنى الفعل أو بما فيه رائحة الفعل من بعيد. فهمنا؟ والسؤال، هل يتعلقان بالفعل الناقص؟ قال هنا ابن هشام، قال إن الفعل الناقص اختلف فيه، فقال بعضهم معنى النقصان هو يقصد بالناقص هنا كان وأخواتها وكاد وأخواتها. قال معنى النقصان هو ماذا؟ ما معنى الناقص؟ قال معنى الناقص، هذا كلام ابن هشام، قال معنى الناقص قيل أنه يدل على الزمن ولا يدل على الحدث، فإذا كان الأمر كذلك فلا يتعلقان به. وقال آخرون لا، بل معنى الناقص أنه لا يكتفي بالمرفوع بل يحتاج إلى المنصوب. وعلى هذا فهي ماذا؟ فالجار والمجرور يتعلقان بالناقص. ولهذا قال من زعم أنه، يعني على القول الذي يقول أنه لا يدل على الحدث، منع ذلك، قال لأنه يدل على الزمن فقط فلا يدل على حدث، إذن لا يتعلق به، منع ذلك، وهم المبرد، فالفارسي بعد المبرد، فابن جني بعد الفارسي. ابن جني هو تلميذ الفارسي، فالجرجاني، فابن برهان، ثم الشلوبي. والصحيح أنها كلها دالة عليه، دالة على الحدث، إلا ليس الصحيح أن هذه الأفعال تدل على حدث. طيب كان أي حدث فيها؟ قال الكون. الكون ما الكون؟ قال الوجود. تفهمني؟ فإذا قال قائل ما معنى الكون، ما معنى الوجود، ماذا نقصد بهذا؟ إذا قلت كان محمد نائما، قال ابن هشام ما مصدر كان ومن تبعه، ليس ابن هشام فقط، ما مصدر كان؟ قال مصدرها كون. قالوا والمصدر يدل على الحدث، ما دام لها مصدر فالمصدر يدل على الحدث. طيب ما اسم الفاعل من كان؟ يكون. ما اسم الفاعل؟ كائن. قال اسم الفاعل يدل على حدث وصاحبه، كما نقول كاتب يدل على ماذا؟ يدل على الحدث وهو الكتابة، ويدل على صاحبها. فهنا كذلك، ولهذا قال والصحيح أنها كلها تدل على الحدث إلا ليس، فليس تدل على النفي ولا تدل على حدث. واستدل لمثبت ذلك التعلق بقوله أكان للناس عجبا أن أوحينا، فإن اللام لا يجوز، اللام في للناس جار ومجرور، لا يجوز أن يتعلق بعجبا. لماذا؟ قالوا لأن عجبا مصدر، والمصدر لا يعمل فيما تقدم عليه، يعني المصدر لا يتقدم عامل معموله عليه، فإذا عجبا ليست للناس، ليست معمولة لعجبا، وعجبا ليست عاملة فيما قبلها. فهمنا؟ ولا يجوز أن نقول للناس متعلق بأوحينا، لأن أوحينا دخلت عليه أن، والمصدر المؤول لا يتقدم معموله على أن. قال هنا فإن اللام لا تتعلق بعجبا لأنه مصدر مؤخر، ولا تتعلق بأوحينا لفساد المعنى، لأنه صله لفساد المعنى من جهة، يعني أن أوحينا للناس هذا هو. ولكن أيضا لأنه صلة لأن، وقد مضى من قريب أن المصدر الذي ليس في تقدير حرف موصول ولا صلته لا يمتنع التقديم عليه. طيب، ويجوز أيضا أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال من عجبا، على حد قول الشاعر: لميت موحشا طلل طلل طلل صاحب الحال وقد سبقه موحشا. طيب، وهي حال مقدمة من صاحبها النكرة، فقال يجوز هنا أن نقول عجبا هو، وتكون للناس شبه جملة ماذا؟ حال من هو، ليست متعلقة بعجبا. فإن ثم قال: هل يتعلقان بفعل جامد؟ هل يجوز أن يتعلقا بفعل جامد؟ قال هنا: زعم الفارسي في قوله: ونعم مزكى من ضاقت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان. قال: إن من نكرة تامة، تمييز لفاعل نعمة المستتر، يعني نعمة هو. طيب، نعمة هو من ضاقت مذاهبه، فقال من هنا تمييز لفاعل نعمة مستترا، كما قال هو وطائفة في ما، في نعم ما هكذا. من مثل قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. فقال هنا: إن الظرف متعلق بنعمة. طيب، طيب عفوا، نعم. يقول هنا: إن من نكرة تامة. قيل إن من، هذا كلام الفارسي، إن من نكرة تامة تمييز لفاعل نعمة مستترا، يقصد من هنا الثانية في ماذا؟ في ونعم من هو. يقول: من هنا نكرة تامة تمييز، يعني نعمة هو من، فهي نكرة تامة تمييز لفاعل نعمة المستتر، كما قال هو وطائفة في ما، في قوله تعالى: نعم ما. فيقول: ما تمييز لفاعل مستتر. فهمنا؟ طيب، فتكون من هنا تمييز لفاعل مستتر، وفي سر وإعلان هذا يتعلق بنعمة. فقال: إن الظرف هنا متعلق بنعمة، الظرف يقصد في سر وإعلان. وزعم ابن مالك أن من هنا موصولة، يعني نعمة الذي، وهي الفاعل لنعمة، وأنه هو مبتدأ، خبره مستتر، تفضيله هو هو هو على حد قولي الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، أنا أبو النجم مبتدا وخبر وشعري شعري، يعني شعري الذي تسمعونه هو شعري المعروف يعني معروف بالقوة، فإن فيكون نعم من هو هو، فتكون هو مبتدا وهو الثانية خبره، فإن قال هنا على حد شعري شعري، وأن الظرف متعلق بهو المحذوفة لتضمنها معنى الفعل، هو المحذوفة لأن شعري لأننا لو قلنا هو هو يعني هو المعروف، تفهمني يعني هو هو الذي عرفتموه، فيكون هنا متعلقا به على هذا التقدير. وأن المخصوصة المخصوصة بالمدح هنا محذوف أي بشر بن مروان لأن الكلام عنه. وعندي يقول ابن هشام وعندي أن يقدر المخصوص هو لتقدم ذكر بشر في البيت قبله فتكون هو عائدة عليه. طيب، وهو قول الشاعر وكيف أرهب أمرا أو أراع به وقد زكأت إلى بشر بن مروان. طيب، قد زكأت إليه يعني قد ملت أو احتميت به. نعم من هو إذن ثلاثة أقوال هنا، أن تقول نعمة فعل وفاعلها مستتر، ومن تمييزها من تمييز لها، وهو مخصوص بالمدح وفي سر وإعلان متعلق بنعمة، وهذا هو الوجه الذي نريده هنا. ومنه أن تقول نعمة فعل ومن فاعلها، وهو مبتدأ وفي سر وإعلان شبه جملة خبره، أو هو والخبر محذوف تقديره هو يعني هو هو في سر وإعلان، هذا كلامه في مالك. وبكل إذن هل يتعلق الجار والمجرور أو الظرف بالفعل الجامد؟ فيه خلافه وأجازه الفارسي، هل يتعلقان بالفعل الناقص؟ قالوا عند من قال إنها لا تدل على الحدث لا يجوز التعلق بها، وعند من قال تدل على الحدث يجوز التعلق. وابن هشام يرى أنها يجوز التعلق بها لأنها تدل على الحدث. نعم، إلا ليس. نعم. ثم قال هل يتعلقان بأحرف المعاني؟ أحرف المعاني الأحرف التي تدل على معاني. قال المشهور منع ذلك مطلقا، وقيل بجوازه مطلقا، وفصل بعضهم يعني بعضهم يمنع هذا دائما وبعضهم يجيزه دائما وبعضهم يفصل، فيقول إن كان هذا الحرف نائبا عن فعل فعل محذوف جاز ذلك على طريق النيابة لا الأصالة، وإلا وإذا لم ينب فلا، وهو قول أبي علي وأبي الفتح، أبي علي الفارسي وأبي الفتح ابن جني. زعم في نحو يا لزيد، فقالوا لزيد جار ومجرور يتعلقان بيا، لماذا؟ قالوا لأنها تنوب عن الفعل أنادي أو أدعو، فإن زعم في نحو يا لزيد أن اللام متعلقة بيا، بل قال في يا عبد الله إن النصب بيا، وهو نظير قولهما في قوله أبا فراشة أما أنت ذا نفر، فقالوا ما زائدة هي التي رفعت الاسم ونصبت الخبر. لماذا؟ قالوا لأنها تنوب عن كان المحذوفة، فلما نابت عنها رفعت ونصبت. وأما الذين قالوا بالجواز مطلقا، الذين قالوا يجوز أن يتعلق بأحرف المعاني مطلقا، نحن قلنا المشهور أنه ممنوع مطلقا، وقال بعضهم بل يجوز مطلقا، وقال فريق ثالث بالتفصيل. فهمنا؟ فمن قال بالتفصيل قال إن كان الحرف ينوب عن فعل جاز التعلق به، وإن لم يكن كذلك لم يجوز التعلق. أما الذين قالوا بالجواز مطلقا فقال بعضهم في قول كعب بن زهير رضي الله عنه: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. وما سعاد غداة البين، يعني وقت الفراق، صباح الغداء هي أول النهار، يعني وما سعاد في صباح التفرق إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. جيد، أغن أي كظبي أغن، والمعنى الظبي الذي يخرج من فمه صوت. غضيض الطرف يعني يخفض عينيه، مكحول يعني في عينه الكحل. فهمنا؟ الشاهد في قوله وما سعاد غداة البين، فقال غداة البين هذا متعلق بما بالنفي، كأنه قال أنفي سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، أي انتفى كونها في هذا الوقت إلا كأغن. هذا كلامه. فهمنا؟ فعلقه هنا، علق كلمة غداة بماذا؟ بالنفي. لماذا لا نعلقه بخبر المحذوف؟ هو يخبر أنها في يوم الفراق كانت تشبه الظبي الذي يصدر صوتا ويخفض بصرا، يعني بعيدة أن نجعلها خبرا، أن نجعل غداة البين خبرا، لأنه لا يريد هذا المعنى. هو يريد أن يقول إن سعادة تشبه الظبي في هذا اليوم، ولكن غداة البين ليس لها عامل، فقال إن النفي هنا عامل، فكيف يكون ما عاملة؟ قالوا عاملة على تقدير ماذا؟ على تقدير أنها حرف معنى يدل على النفي. فهمنا؟ قال ابن الحاجب نعم كلمة ما بمعنى كيف، لا تستعمل ما بمعنى كان أصلا. نحن قلنا إن كان يجوز حذفها والتعويض عنها بما، فهذه ليست ما بمعناها بل هي عوض عنها، وهذا في أسلوب معين، في الأسلوب الذي قلنا أبا قراشة إما أنت ذا نفر، تفوني يعني لأن كنت ذا نفر، فقال السياق هنا يدل على كان، أما هذا فهي بمعنى النفي، هي صريحة في النفي. نعم هي صريحة في النفي هنا. فإذا ما معناها أو ما مقصوده بها؟ مقصوده أنها ليست عندما رحلوا إلا مشبهة لهذا. قال ابن الحاجب في قول الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، قال إذ هنا بدل من كلمة اليوم، لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، فقال إذ هي بدل من اليوم. واليوم إما ظرف للنفع المنفي، يعني هي اليوم متعلقة بينفع، وإما لما في لن من معنى النفي، أي انتفى في هذا اليوم النفع. فالمنفي نفع مطلق، وعلى الأول نفع مقيد باليوم. وقال أيضا: إذا قلت ما ضربته للتأديب، فإن قصدت نفي ضرب معلل بالتأديب فاللام متعلقة بالفعل، والمنفي ضرب مخصوص، وللتأديب تعليل للضرب المنفي. وإن قصدت نفي الضرب على كل حال فاللام متعلقة بالنفي والتعليل له، التعليل للنفي، أي انتفاء الضرب كان لأجل التأديب، لأنه قد يؤدب بعض الناس بترك الضرب. يعني هو يريد أن يقول هنا في قول الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، طيب أنكم في العذاب مشتركون. الناس عموما إذا وقعوا في مشكلة، فإنه قد يهون عليهم من شدة الأمر أنهم ليسوا في المشكلة وحدهم. يعني نقول مثلا: مرض فلان بكذا، يذكرون، طيب فهذا يحزنه، ولكن إذا علم أن زيدا مرض أيضا، وأن عمرا وأن خالدا وأن كذا، فهذا قد يخفف الأمر عليه. تفهمني؟ عندما يموت ميت يقولون له: مات النبي ومات الصحابة ومات الأنبياء، فهذا إذا علمه شخص هذا يخفف عليه من شدة الأمر. تفهمني؟ أنه ليس وحده في هذه المشكلة. ورأينا في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، سأل: هل هناك من هو مثلي؟ فقالوا: فلان وفلان. فهمنا؟ فلما ذكر له قال: هذا خفف عني أنني لست وحدي في هذا، فهما رجلان ذا شأن أو ذوى شأن، وهكذا. طيب يحدث مثل هذا يوم القيامة، يدخل المجرمون في جهنم يعذبون. طيب فيقول بعضهم في الدنيا: لا بأس، ما دمنا سندخل جهنم جميعا، طيب سأقابل أصحابي أبا جهل وأبا لهب والوليد بن المغيرة وفلان وفلان، لا بأس أن نكون معا. طيب فالله تعالى يخبرهم بأنه لن ينفعهم اجتماعهم في جهنم، لأنه كانوا ظالمين في الدنيا، فدخولهم جهنم مجتمعين لن ينفعهم. فقال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم، اليوم يعني يوم القيامة، إذ ظلمتم، يعني لأنكم ظلمتم أو عندما ظلمتم، لا ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون، باقي الآية. فقال بعض العلماء: لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، فقالوا: إذ بدل من اليوم، واليوم قالوا متعلق بينفعكم، يعني لن يوجد نفع اليوم بسبب اجتماعكم. تفهمني؟ فالنفع هنا منفي في هذا اليوم. إذن قد يكون في غير هذا اليوم ليس النفع منفيا، يعني في غير هذا اليوم ليس النفع منفيا. نعم. تمام. قال بعضهم: ويجوز أن نعلق اليوم بلن بالنفي، يعني انتفى النفع، انتفى النفع في ذلك اليوم انتفى النفع، ولكن دقيقة أريد المعنى. انتفى في هذا اليوم النفع لكم، جيد، ولكن نريد فرقا في المعنى. قال فالمنفي نفع، المنفي هنا نفع مطلق، إذا علقت به بلن، يعني لن في هذا اليوم لن يكون أي نفع، أي نفع. وعلى الأول هو نفع مقيد في هذا اليوم، طيب، بمعنى أنه لن يكون نفع أصلا أو لن يكون نفع في هذا اليوم المعين. كما لو قلت مثلا ما ضربته للتأديب، ما المعنى؟ نقول للتأديب متعلق بضربته، فيكون المعنى أنا ما ضربت لأجل التأديب، بل ضربت لأجل سبب آخر، تفهمني؟ أو يكون للتأديب متعلق بالنفي، فيكون المعنى أنا ما ضربته وعدم ضربي له بسبب تأديبه، يعني أنا لم أضربه ونيتي في عدم الضرب أن أؤدبه، طيب، وهو يكون لأن ترك الضرب أحيانا يكون لماذا؟ يكون تأديبا له. لا، هو يقول محتملا، ولكنه يريد أن يقول أن الجار، يقول إن الجار والمجرور هل يتعلق بالفعل هنا أو يتعلق بالنفي؟ فإن قصدت نفي ضرب معلل بالتأديب، يعني إذا قصدت نفي الضرب الذي علل بالتأديب، فاللام متعلقة بالفعل، والمنفي ضرب مخصوص، وللتأديب تعليل للضرب المنفي، يكون المعنى أنا ما ضربته لأجل التأديب. فهمنا؟ وإن قصدت نفي الضرب على كل حال، فيكون الجار والمجرور متعلقان بالنفي بما، فيكون المعنى ما ضربته مطلقا، وعدم الضرب هذا سببه التأديب، لأنه قد يؤدب بعض الناس بترك الضرب، جيد. ومثله في التعليق بحرف النفي، ما أكرمت المسيء لتأديبه، وما أهنت المحسن لمكافأته. ما أكرمت المسيء، لماذا ما أكرمته؟ لتأديبه. فلا يكون المعنى أكرمته للتأديب أو نفيت الإكرام للتأديب، فالتأديب هنا متعلق بما، يعني لم يوجد إكرام للمسيء، والسبب في ذلك أنني أؤدبه، يعني أنا لم أكرمه وذلك سببه أنني أؤدبه بهذا. وما أهنت المحسن لمكافأته أيضا، يعني ما فعلت هذا، ما فعلت الإهانة، طيب، وذلك لأجل مكافأته. إذ لو علق هذا بالفعل فسد المعنى، إذا علقنا بالفعل هنا فسد المعنى المراد، ليس هو المقصود من الكلام. ومنه قول الله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعم، هذا واضح في الآية، انظر إليها، الباء في قوله بنعمة ربك بأي شيء تتعلق؟ قال تتعلق هنا بالنفي، إذ لو علقت بمجنون لأفاد نفي جنون خاص، وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله تعالى، وليس في الوجود جنون هو نعمة في من جهة المعنى، ولا المراد نفي جنون خاصة. فهمنا؟ إذن ما أنت مجنون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لو علقت بنعمة ربك بكلمة مجنون يكون المعنى أنت لست مجنونا جنون نعمة من الله تعالى. طيب إذن يلزم من القول أن هناك جنون غير نعمة قد أصبت به، ولكن هذا ليس مقصودا لأن الجنون لا يكون نعمة في الأصل. فهمنا؟ فهنا ليس المراد نفي جنون خاص، بل المراد ماذا؟ المراد نفي الجنون عامة، يعني أنت لست مجنونا مطلقا وهذه نعمة من الله. فبنعمة ربك أولى هنا أن تتعلق بماذا؟ بما بالنفي. وهو كلام بديع في مثل هذا التركيب. قال إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف. الكلام جيد والمعنى مقبول، ولكن أهل النحو يقولون لا يجوز التعلق بالحرف عموما، فينبغي على قولهم أن يقدر هنا أن التعلق بفعل دل عليه النافي، أي انتفى ذلك بنعمة من ربك، يعني انتفى الجنون بسبب فضل من ربك. وقد ذكرت في شرحي لقصيدة كعب بن مالك رضي الله عنه أن المختار تعلق الظرف بمعنى التشبيه الذي تضمنه البيت، وذلك على أن الأصل وما كسع عاد إلا ظبي أغن، هذا البيت الذي مر، على التشبيه المعكوس للمبالغة لئلا يكون الظرف متقدما في التقدير على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه. عليكم السلام. لئلا يكون الظرف متقدما في التقدير على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه، وهذا الوجه هو اختيار ابن عمرون. وإذا جاز لحرف التشبيه أن يعمل في الحال في نحو قول الشاعر كأن قلوب الطير رطبا، فرطبا منصوبة على ماذا؟ منصوبة على الحالية، والعامل فيها كأن رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، هذا من معلقة امرئ القيس، مع أن الحال شبيهة بالمفعول به فعمله في الظرف أولى. طيب يعني يقول في شرح البيت الذي مر بنا وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، فقال اخترت أن يكون غداة متعلقة بماذا؟ بالنفي. طيب ولأن هناك من يقول لا تتعلق بحرف النفي إذن تحتاج إلى تأويل، قال هنا أنا اخترت أن تكون متعلقة بالنفي. لماذا؟ قال على تقدير التشبيه مقلوبا، على تقدير التشبيه ماذا؟ مقلوبا، يعني وما الظبي الأغن إلا كسعاد مبالغة، فقلبه هنا. لماذا؟ قال لكي لا يكون قوله قال وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن إلا ظبي أغن، يعني هو يقول ذكرت أن المختار تعلق الظرف بمعنى التشبيه الذي تضمنه البيت ليس بمعنى النفي. طيب يعني قلت إن شبه الجملة هنا لا يتعلق بالنفي بل يتعلق بالتشبيه، على أن الأصل وما كسعاد إلا ظبي أغن، يعني لا يشبه سعاد إلا ظبي، على تشبيه معكوس لكي لا يكون الظرف متقدما في التقدير على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه. نعم. وهذا الوجه هو اختيار ابن عمرون، يعني يريد أن يقول في مثل هذا البيت عندما قلنا وما سعاد غداة البين. إذ رحلوا إلا أظلوا. وضيض الطرف مقول يقولون سعاد مبتدأ وأظن خبر. والمعنى ليست سعاد في هذا اليوم إلا كظبي أغن. طيب ليست سعاد إلا ظبي أغن. أغن هي صفة للظبي المحذوف. فنقول سعاد مبتدأ وأغن خبر. والسؤال الآن غداة هذا ظرف منصوب بأي شيء يتعلق؟ قالوا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالنفس. طيب ونحن نعرف أنه لا يجوز التعلق أو كلام النحويين مطلقا لا يجوز التعلق بحرف المعنى بحرف النفس. فهمنا؟ فقالوا هذا يجوز بتقدير انتفى، كأننا قلنا انتفى سعاد غداة البين كأظن. قال ابن هشام ولي رأي مختلف أن نقدر هنا كاف التشبيه، نقول وما كسعاد. طيب بتقدير الكاف هنا وما كسعاد غداة كسعاد غداة البين إلا أظن إلا أظن. ويكون المعنى إنه لا يشبه سعادا في هذا اليوم إلا الظبي، لا يشبه سعادا إلا الظبي. على تشبيه ماذا؟ على عكس التشبيه، لا نقول سعاد كالظبي، بالعكس ليس الظبي ليس يشبه سعادا إلا ظبي أغن، يعني الظبي هو الذي يشبهه مبالغة في التشبيه. طيب لماذا قلت هذا؟ قال لكي أقول إن التشبيه هو العامل، التشبيه هو العامل في الظرف، التشبيه هو العامل في الظرف. ولم أقل إن سعاد كالظبي لكي لا يكون التشبيه مؤخرا. لماذا قدر التشبيه مقدما؟ قال لكي لا يكون التشبيه مؤخرا، فإذا كان مؤخرا فكيف يعمل في ظرف متقدم وهو ضعيف؟ قال لهذا السبب قدرت التشبيه مقدما. طيب هل هذا مقبول؟ هل هو ممكن؟ قال هل هذا يمكن؟ قال انظر إلى قول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وترها العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير، قلوب الطير هذا يصف العقاب، العقاب بأنها تصيد، مر بنا البيت كثيرا، يصف هذه العقاب بأنها كثيرة الصيد. حتى إنه في بيتها إذا نظرت تحت الأرض، إذا نظرت على الأرض تحت بيتها وجدت قلوب الطيور التي أكلتها، القلوب يعني ما في الداخل، بعضها رطب فيشبه العناب في لونه لأنه أحمر، وبعضها يابس فيشبه الحشف البالي يعني التمر القديمة في شكله. فهنا فيقول كأن قلوب الطير، قلوب الطير اسم كأن وهو مضاف والطير مضاف إليه، رطبا ويابسا حال منصوبة ويابسا معطوف عليها، لدى وترها هذا ظرف، العناب هذا هو المقصود، العناب خبر كأن. قال فإذا كان التشبيه قد نصب الحال والحال شبيهة بالمفعول به، إذا كان حرف التشبيه قد عمل في الحال النصب ونصبها لأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها. طيب ما صاحب الحال هنا؟ قلوب، والعامل فيه كأنه، إذا كان التشبيه قد عمل في الحال والحال شبيهة بالمفعول به، فعمل التشبيه في شبه الجملة أولى. إذا كان يعمل في الاسم الظاهر فعمله في شبه الجملة أولى، لأننا قلنا إن شبه الجملة يجوز أن يعمل فيه ما فيه رائحة الفعل، وهذا كذلك، ولهذا قدره على التشبيه. هذا كلام ابن هشام. فإن قلت لا يلزم من صحة إعمال المذكور إعمال المقدر لأنه أضعف، يعني يأتينا سؤال يقول لنا قائل طيب نحن نوافق على إعمال كأن في الحال هنا ضربا ويابسا، قال ولكن كأن ظاهرة موجودة، أما سعاد هنا فليس قبلها تشبيه ظاهر بل إنه تشبيه مقدر، فإذا كان التشبيه الظاهر يعمل فلا نقول إن التشبيه المقدر لا يعمل، لا يلزم إعمال التشبيه المقدر. فإن قلت لا يلزم من صحة إعمال التشبيه المذكور إعمال المقدر لأن المقدر أضعف، قلت قد قالوا زهير شعرا، زيد مبتدأ، زهير خبر شعرا، يعني زيد مثل زهير في الشعر، وحاتم جودا، يعني زيد كحاتم جودا، وقد حذف حرف التشبيه ونصب ما بعده، وقيل في هذا المنصوب إنه حال أو تمييز، وهو الظاهر عندي أنه تمييز، تفهمني؟ وأيا كان، يعني أي سواء كان حالا أو تمييزا فالحجة ما زالت موجودة، تفهمني؟ عمل التشبيه وهو مقدر، وقد جاء أبلغ من ذلك وهو إعماله في الحالين، يعني إعماله في قول الشاعر تعيرنا أننا عالة ونحن صعاليق أنتم ملوكا، يعني تعيرنا أننا فقراء ونحن في حال صعلقتنا مثلكم في حال ملككم، يعني هذا الشخص يستهزئ بنا ويعيرنا بأننا فقراء، فيرد عليه الشاعر فيقول نحن في حال فقرنا مثلكم في حال ملككم فما بالكم لو كنا ملوكا، يعني نحن في فقرنا مثل من كما نقول طفلنا كرئيسكم فما بالك برئيسنا. فهنا تعيرنا يعني أيها الشاعر أننا عالة، طيب ثم قال ونحن صعاليك أنتم ملوكا، فصعاليك هنا منصوبة على الحالية. قال فإن قلت قد أوجبت في بيت كعب بن زهير أن يكون من عكس التشبيه، يعني في بيت سعاد هنا أوجبت أنه يكون من عكس التشبيه لئلا يتقدم الحال على عاملها المعنوي، فما الذي سوغ تقديم صعاليك هنا ونحن صعاليك أنتم ملوكا، يعني نحن صعاليك كأنتم ملوكا، فقدمت الحال والتشبيه المقدر هنا مقدر متأخر. قلت سوغه الذي سوغ تقدم بسرا في قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا، البسر هو التمر الذي يكون أخضر، طيب والرطب والتمر الناضج الأسود. وإن كان معمول اسم التفضيل لا يتقدم عليه في نحو لهو أكفأهم ناصرا، طيب هذا خشية اختلاط المعنى، إلا أن هذا مضطرد، يعني الأصل أنه لا يجوز التقديم لخوف اختلاط المعنى ولكنه مشهور. طيب ثم لقوة التفضيل، يعني هذا لأن اسم التفضيل قوي أيضا، ونادر هنا لضعف حرف التشبيه، يعني هذا يجوز مع التفضيل أن نقدم عليه، أما مع التشبيه فليس بقوة التفضيل لأن التفضيل مشتق، أما التشبيه فليس مشتق. طيب وهذا الذي ذكرته في البيت أجود ما قيل فيه، وفيه قولان آخران أحدهما ذكره السخاوي في كتابه سفر السعادة، وهو أن عالة من عالن الشيء إذا أثقلني. طيب أننا عالة يعني أننا ثقال، وملوكا مفعول أي أننا نثقل الملوك بطرح كلنا عليهم، يعني ونحن عالة يعني نحن في حالة ثقلنا. قال أننا عالة ونحن صعاليق، أنتم ملوكا يعني أننا نثقلكم أو نثقل عليكم بقوتنا، أي ونحن أنتم أي مثلكم في هذا الأمر. فالإخبار هنا مثله في قوله وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم يعني أمهات المؤمنين. نعم نعم على التقدير يعني وأزواجه مثل أمهاتهم في تحريم ماذا؟ في تحريم الزواج. والمعنى الثاني قال والحجيجي قال وقد سئل عن هذا البيت وهو أن التقدير إن عالة صعاليق نحن وأنتم، وقد خطئ الحجيجي في هذا التفسير لأنه يقول نحن وأنتم كلانا مساكين، خطئ في هذا وقيل إنه كلام لا معنى له وليس كذلك، بل يعني خطئ وقالوا هذا الكلام الذي قاله الحجيجي ليس له معنى، هو يقول نحن صعاليق وأنتم كذلك، فقال بل هو متجه على بعد فيه وهو أن يكون صعاليق مفعولا لعالة، ونحن صعاليق ونحن تعيلنا أننا عالة ونحن صعاليق، فتكون صعاليق مفعول به لعالة، أي أن إن نعول صعاليق يعني نحفظ صعاليق، نعولهم يعني نتكفل بهم، ويكون نحن توكيدا لضمير عالة وأنتم يكون توكيدا لضمير مستتر في صعاليق. وحصل في البيت تقديم وتأخير للضرورة، ولم يتعرض الحجيجي لقوله ملوكا وكأنه عنده حال من ضمير عالة، والأولى على قوله أن يكون صعاليق حالا من محذوف أي نعولكم صعاليق ويكون الحالان بمنزلتهما، في قوله كمثلا لقيته يعني قابلته مصعدا منحدرا، مصعدا يعني أنا مصعد أو هو مصعد عفوا، ومنحدرا أنا منحدر. طيب لقيته يعني قابلته مصعدا منحدرا، لقيته فعل وفاعل ومفعول، ومصعدا ومنحدرا حالان صاعدا نازلا. قالوا الحال الثانية للمفعول به، الحال الأولى للمفعول به والحال الثانية للفاعل، يعني القريب للقريب هذه لقيته مصعدا منحدرا، مصعدا حال للهاء ومنحدرا حال للتاء، فالقريب للقريب والبعيد للبعيد، فإنه النص على أنه يكون الأول للثاني، الحال الأولى للمفعول به والثاني للأول، لأن فصلا واحدا أسهل من فصلين، يعني لأنك إذا فصلت بفاصل واحد أفضل من اثنين، ويكون أنتم توكيدا للمحذوف لا للضمير، لضمير صعاليق لأنه ضمير غيبة، وإنما جوزناه أولا يعني هذا المعنى لأن الصعاليق هم المخاطبون، فيحتمل كونه يحتمل كون الشاعر راعى المعنى. طيب البيت فيه كلام يحتاج إلى هدوء ومراجعة، وبه ينتهي الكلام عن تعلق شبه الجملة بحروف المعاني عموما. نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا، وننتقل إن شاء الله تعالى في ذكر ما لا يتعلق من حروف الجر في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.